الإسلام يذيب فوارق زيدك مصعب ابن عمير وكذاك من البربر طارق يعدل موسى ابن نصير الإسلام يذيب فوارق زيدك مصعب ابن عمير وكذاك من البربر طارق يعدل موسى ابن نصير الإسلام الراية الكبرى يتآخى فيه الأغراب وينادي بالوحدة الكبرى كل شعوب بني نحبان الإسلام الراية الكبرى يتآخى فيه الأغراب وينادي بالوحدة الكبرى كل شعوب بني نحباب الإسلام يجيب فوارق زيدك مصعب ابن عمير وكذاك من البربر طارق يعدل موسى ابن نصير الإسلام لا تحلو في الأرض حياة من غير وجود الإخوان إخوان تصحب في الله حركها صوت الإيمان لا تحلو في الأرض حياة من غير وجود الإخوان تصحب في الله حركها صوت الإيمان الإسلام يجيب فوارق زيدك مصعب ابن عمير وكذاك من البربر طارق يعدل موسى ابن نصير الإسلام يغير فينا كل خلاف كالأنصار ويوحد بين أمانينا يصنع مجتمع الأطهار الإسلام يغير فينا كل خلاف كالأنصار ويوحد بين أمانينا يصنع مجتمع الأطهار الإسلام يجيب فوارق زيدك مصعب ابن عمير وكذاك من البربر طارق يعدل موسى ابن نصير الإسلام عظيم الفضل رحمته لجميع الناس لا فضل لعرب أو عجم ويساوي بين الأجناس الإسلام عظيم الفضل رحمته لجميع الناس لا فضل لعرب أو عجم ويساوي بين الأجناس الإسلام